محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول أحد الإخوة: ما هو حكم من أخذ الأجرة على قراءة القرآن على الميت، علما بأنكم ذكرتم أن للقارئ الثواب، أما وصول الثواب للميت ففي هذا خلاف. يجوز، نعم، وقد ورد في ذلك: خير ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لا مانع من أن يأخذ القارئ أجرا، وأن يكرم قريب الميت أو أي جزء من الناس هذا القارئ بأجر، لكن المماحكة والمساومة في هذا الموضوع هو شيء الذي ينبغي أن ننزه عنه كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي للقارئ أن يتسامى عن هذه المساومة الرخيصة، وعلى من يقرأ له القرآن أن يكون كريما، نعم، في معاملته. هل حديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ثابت صحيح؟ نعم، حديث صحيح، وإسناده صحيح أيضا كما ذكر كثير من علماء الحديث. لكن ليس المراد بكلمة موتاكم الذين ماتوا، وإنما المراد بكلمة موتاكم أي الذين وقعوا في سياق الموت. نعم. وهل يتعلق فيما تفضلتم به الأسبوع السابق بالثواب الذي يصل إلى الميت؟ قلت هذا لا علاقة له بالقراءة على الميت، لأن الحديث يتعلق بقراءة سورة ياسين عند وقوع المريض في سياق الموت. قد ذكرتم أن قراءة القرآن ولو في المقبرة عبادة، ما يفعله بعض الناس إذا مات شخص يضعون عند قبره خيمة ويجلس فيه أحد أقاربه أو أصدقائه ويقرأ عنه القرآن أسبوعا كاملا، هل هذا جائز أم لا؟ علما أن بعض الناس ينكرون عليهم هذا ويرمونهم بالضلال زعما أنه بدعة. القاعدة ذكرناها وينبغي أن نعرف من القاعدة كل التطبيقات والجزئيات. قراءة القرآن عبادة أم ليست عبادة؟ طيب، هل هنالك ما يدل على أن القرآن ينبغي أن يقرأ في مكان وأن لا يقرأ في مكان آخر؟ يعني مثلا أنا أردت أن أقرأ القرآن في الطريق، هل ما هنالك مانع؟ ذهبت إلى البرية إلى الصحراء وأعجبتني الإقامة في مكان ما وجلست أقرأ القرآن، هل هنالك من مانع؟ طيب، جلست في المقبرة حيث يعتبر الإنسان بالموت والمصير الذي سننتهي جميعا إليه، وطاب له أن يقرأ هنالك القرآن، هل هنالك مانع؟ القرآن أمرنا بتلاوته دون تقييد للمكان أو الزمن. إذن وضع خيمة قرأ تحت الشمس اللاهبة في المساء، في الليل، عند القبور، في البيت، في الطريق، في متجره، في محله، عبادة جيد جدا. لكن الشيء الذي هو محل خلاف، قرأ القرآن يوم، يومين، أسبوع، شهر، كم، ثم دعا أن يكرم الله هذا الميت فيهبه مثل ثواب هذه التلاوة، خلاف. قد يصل الثواب وقد لا يصل، والمنطق والعقل والحيطة كل ذلك يقتضي أن نطرق باب كرم الله، إن استجاب فذاك، وإلا فنحن نكون قد قرأنا القرآن وأكرمنا الله بثواب القراءة. نعم، لذلك لا يقال هذه، نعم، إذا وضع هذه الخيمة الإنسان وجلس أسبوع وهو يعتقد أن هذه سنة، سنة أن يضع الخيمة والسنة أن يجلس تحت أسبوع أو ثلاثة أيام، هذا الاعتقاد فعلا بدعة. لكن بالشكل الذي شرحته لكم لا، هذا ليس بدعة. يعني لو سئل أهل الميت أو الذين يقرؤون القرآن لماذا تفعلون، قالوا والله عبادة نتقرب بها إلى الله، طاب لنا في هذه المناسبة أن نقرأ القرآن لكي يكرمنا الله بالمثوبة، وإذا تقبل قراءتنا فأعطى مثل ثواب ذلك للميت فهذا أمر عظيم، لا إشكال في هذا أبدا. ينبغي أن نعلم ما هي البدعة، عندئذ تحل المشكلات. أكثر ما يختلف فيه الناس العصر في هذا العصر سببه الجهل بحقيقة البدعة. كثيرة هي الأمور الجديدة وهي ليست بدعة، وكثيرة هي الأمور التي يمارسها بعض الناس وهي بدعة. القانون معروف، ليس كل جديد بدعة، لكن هنالك أشياء جديدة عبادة تخترعها وتبتدعها ولم يأتي بها قرآن ولا سنة، هذه بدعة. وسنذكر عند الحديث عن الجنائز طائفة من بدع الجنائز حتى يظهر المعنى الذي نقول ويظهر الفرق. وأخيرا هذا الأخ يقول كيف نوفق بين قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقولك إذا كان الزوج والزوجة صالحين بأن الله سيلم الشمل بينهم في الجنة، علما بأن الحور في الجنة للذكر والأنثى، أليس من الممكن أن هذه الزوجة الصالحة زوجة الرجل الصالح زوجة غيره من أهل الجنة؟ فإذا كيف سيلتئم الشمل؟ يا أخي لماذا توجع رأسك بشيء ليس من مهمتك؟ هو مهمة رب العالمين. ألم تقرأ قول الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون؟ طيب انتهى الأمر، انتظر ذلك اليوم. إنسان غير مختص بشيء يقول كيف سيتم هذا الأمر، وكيف ما أكثر ما ستسأل عنه من الأمور التي لا تجهلها الآن. مقاييس تلك الحياة غير مقاييس هذه الحياة اليوم. الباري وعد فاعلم أن هذا الوعد ناجز، فهل نحن كنا في الدرس الماضي نعرض لباب ما يقرأ في صلاة الجنازة، وشرحنا الحديث الأول والثاني، شرحنا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز. بعد ذلك يوجد يعني ثلاثة أحاديث كلها أيضا في بيان الأدعية التي يدعو بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الجنازة على أحد الأموات. والواقع أنه يسن لمن يصلي على الجنازة أن يقرأ الأدعية المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن له أن يدعو بما يشاء، بما يشاء للميت، كل ما يخطر في باله، لا أشكال في ذلك. وأوضحنا أن صلاة الجنازة ذات أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء المطول حسب ما يحفظ من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يزيد فلا مانع. بعد التكبيرة الرابعة أيضا الدعاء، ولا بأس أن يطيل أو أن يختصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بعد التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره، واغفر لنا له. نعم. ثم إذا شاء يزيد. نعم. لذلك نحن نتجاوز هذا الباب إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، يعني أسرعوا، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلتى أين تذهبون بها، يعني يقول أين تذهبون بي، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. الحديث الأول ينبهنا إلى أدب من الآداب التي يستحب تطبيقها، ألا وهو الإسراع بترحيل الميت بعد موته. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة هذا، وليس معنى أسرعوا بالجنازة أي اركضوا وأنتم تحملونها على أعناقكم، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه يستحب بمجرد أن نتأكد من وفاة أخ لنا أن نبادر فنسرع إلى تجهيزه، لأن ذلك هو إكرامه. والدليل على هذا، البعض يظنون أن معنى الحديث أنه ينبغي لمن يشيعون الجنازة أن يركضوا وأن يستعجلوا في المشي، لا، ليس هذا هو المراد. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن تك صالحة الجنازة يعني فخير تقدمونها إليه، استعجلوا، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. من المعلوم أن الذين يحملون الجنازة 4 5 6 الباقون لا يحملون شيئا على رقابهم، إذن ليس المراد الاستعجال بالجنازة عند الحمل، لأن الكلام لكل المشيعين، وإنما المراد الإسراع بالترحيل. نعم. وهذا يدل على أن ما يفعله بعض الناس من التبطيء إلى أن يأتي أقارب الميت، إلى أن يعني يعلم الناس جميعا بحادثة الوفاة، كل ذلك خلاف السنة وخلاف هذا الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعلام مسنون، يسن إعلام الناس بوفاة زيد من الناس حتى نيسر لهم أجر تشييعه والخروج بجنازته، هذا جيد، ولكن هذا لا يعني أن نبطئ بتشييع الميت وإخراجه من أجل أن يزداد الناس معرفة، ومن أجل أن يطلع البعيدون والقريبون على هذا النبأ، لا، هذا لا يستلزم ذاك. ثم إن المشي بالنسبة للجنازة ينبغي أن يكون يعني بشكل طبيعي، يسن ألا يبطئ المشيعون في السير، وألا يستعجل بحيث يتأذى الضعفاء الذين يشيعون الجنازة، ويسن أن يكون التشيع سيرا على الأقدام لا ركوبا على البهائم أو السيارات، ذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا يصنعون، والسلف الصالح جيلا إثر جيلا إثر جيل إثر جيل هكذا كانوا يصنعون. لكن الضرورات لها أحكامها، لا نقول الضرورات تبيح المحظورات، لأن التشيع بالسيارات ليس محظورا لكنه مكروه. لكن لو فرضنا كانت المسافة شاسعة والمشيعون فيهم الضعاف الذين لا يستطيعون أن يصبروا على هذا السير الطويل، فالكراهية تزول عندئذ، والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمسألة على كل الأحوال مندوبة وليست واجبة. لكن أهم من هذا كله أيها الإخوة الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها عند تشييع الجنائز. ما هي هذه الآداب؟ أولها السكينة والوقار والخشية. فالإنسان الذي يشيع أخا له إلى نهايته إلى قبره ينبغي أن يكون في تلك الحالة ما بين الموت والحياة، أي ينبغي أن يكون منشغلا عن الدنيا التي لا يزال يعيش فيها، مقبلا بخياله وتصوره إلى المصير الذي سبقه إليه هذا الإنسان. عندما أكون على هذه الحالة كيف يكون وضعي؟ أكون صامتا، أكون خاشعا، خيالي كله متجه إلى هذا المصير الذي سبقني إليه أخي أو قريبي أجل، لذلك تمحي عن ذاكرة صورة الدنيا، تجارة، صناعة، اللهو، أفراحها، أحزانها، كل ذلك يمحي، وأجدني وأتخيل أنني نعم ممتد في هذا النعش مكان هذا الإنسان الذي أشيعه. في هذه الحالة لا يمكن أن أنشغل بحديث أتسلى به مع جاري الذي إلى جانبي إطلاقا، ولا يمكن أن أشغل لساني بأي كلمة إلا اللهم أن تكون دعاء أو ذكرا لله بيني وبين نفسي بصمت وهدوء. هذا هو أول أدب من آداب تشييع الميت، وهذا ينطبق على الكل، كل الذين يشيعون ينبغي أن تكون هذه حالهم. طيب إذا عرفنا هذا، إذا فانظروا إلى الواقع الذي تعارف عليه الناس اليوم، هؤلاء الذين يقفون في مقدمة الجنازة ويرفعون أصواتهم بالذكر أو الإنشاد أو القصائد، أو الآن أصبحوا يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن، هذه بدعة. كنا الآن نتكلم عن البدعة، هذه بدعة ينبغي أن نتنزه عنها، وينبغي بالحكمة والموعظة الحسنة أن نطهر عباداتنا، والخروج في تشييع جنازة عبادة، ينبغي أن نطهر عباداتنا منها. طيب إذا كان على الإنسان في هذا الموقف أن يكون خاشعا، ساكتا، صامتا، متفكرا، هذه هي العبادة التي علمنا إياها رسول الله. فإذا جئت أنا ألغيت هذه العبادة واخترعت عبادة جديدة، صرت بقى أعمل الأناشيد وأحكي مثل هدول اللي قدام الجنائز بينشدوا مدري شو بيقولوا بيذكروا، طيب أنا شو سويت؟ ألغيت عبادة شرعها الله ووضعت في مكانها عبادة أخرى اخترعتها من عندي، هذه بدعة، لأنني اخترعت عبادة لا أصل لها في هذا الموقف نهائيا بشكل من الأشكال. لذلك البعض من الناس يقولون ما بيصير. لو فرضنا أن هؤلاء المنشدين صمتوا، تجد أن جمهرة ممن يشيعون يرفعون أصواتهم بالتهليل، وكأنه مسيرة يعني بالتهليل، لا إله إلا الله كذا إلى آخره. هذه بدعة، لأنك اطرحت وألغيت أدبا علمك إياه رسول الله، عبادة نبهك إليها رسول الله، ما أعجبتك وضعت في مكانها عبادة أخرى. أجل مظهر من مظاهر العبودية عند تشيع الجنازة الصمت. ما في شيء يبعث الخشية في كيان الإنسان من جمهرة كبرى تسير مع جنازة والكل صامتون خاشعون. نعم. أيضا مما، لا أقول هذه بدعة، لا هي مو بدعة، لكن الشر من البدعة، لأنها ليست عبادة مختلقة لكنها تقليد سيء محرم، أن تخرج هذه الأكاليل في مقدمة الجنازة. هذه الأكاليل أتعلمون ما مصدرها؟ من أين جاءت هذه العادة؟ إن كان الذين يفعلون ذلك يفعلونها على أنها قربة إلى الله، يعني أنه شيء خطير يفعلون، ها إذا بدعة، لأنهم اخترعوا شيئا يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله وهي ليست كذلك. وإن لم يخطر في بالهم أنها بدعة وإنما تقليد يمارسونه، فهذا تشبه بأناس غير المسلمين، ورسول الله يقول من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وينبغي صد كل هذه الأكاليل التي تبعث أو ترسل يزعمون لإكرام، لا أدري هل هو لإكرام الميت أم لإكرام أهل الميت، هو إساءة على كل حال للميت، ومن ثم فهو إساءة أيضا لأهل الميت. نعم. عندما تصل الجنازة إلى المقبرة ينبغي أن يسود الخشوع والسكوت والهدوء، وينبغي أن يتصور كل واحد منا أنه هو في مكان هذا الراحل، وأنه الآن يوسد في قبره. وإذا وضع الميت في قبره فإن هذا الذي جرى عليه العرف، لا أدري من أي عهد، بدعة سيئة لا أصل لها في دين الله، ألا وهو الأذان عند دخول، عند إدخال الميت في القبر. هذه بدعة. لماذا؟ لأن الأذان عبادة، أليس كذلك؟ طيب الباري شرع العبادة لماذا؟ من أجل الإعلام بدخول الوقت، عندما يدخل وقت الصلاة يسن لنا أن نؤذن، فالأذان شعيرة من شعائر الصلاة عند الدخول الوقت. وعندما يخرج يصعد الخطيب المنبر يوم الجمعة. طيب إذا جينا قلنا إيه نعم الأذان عبادة، نقعد بقى نقول شي ألف مرة مئة مرة من أدين لحالنا، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هي مقبول هذا الأمر؟ ممكن احنا اخترعنا هذا الشيء؟ لو كان قراءة قرآن، الباري شرع القرآن مطلقا، شرع وأمرك بتلاوة القرآن مطلقا، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ما قال لك في وقت محدد دون وقت محدد، إذا متى شئت تقرأ القرآن. لكن هل قال لك متى ما شئت أذين؟ الأذان شرع عند دخول وقت الصلاة وعند صعود الخطيب يوم الجمعة إلى المنبر. نعم. فإذا جئنا واخترعنا من عندنا أذانا جديدا، وذلك عندما يدخل الميت إلى القبر، ماذا نكون صنعنا؟ ابتدعنا عبادة ليست موجودة في الدين، اخترعنا عبادة لا أصل لها، وهذه هي البدعة الأصيلة، البدعة الحقيقية تماما. نعم. ومن العجيب أنني أسمع من بعض الشباب، من بعض الإخوة، كلاما يعني يذهل له الإنسان، أن فلانا سأل أحد المشايخ قال له أليست هذه بدعة؟ قال لا، نذكر الناس بالله. يعني يا عمي بتذكر الناس بالله بما شرع الله، لا تذكر الناس بالله ببدعة لم يأذن به الله بها الله. هيك يعني الدين خفيف على بعض الناس في هذا العصر. يلا من عند منا بنخترع، مو مشكلة. لك شلون مو مشكلة؟ هذا دين، هذا دين. ديننا ليس كأديان أخرى نجتمع فنخترع ما نشاء ونلغي ما نشاء ونطور ما نريد. رب يراقبنا، أمر بأمور محددة ننفذها، نهى عن أمور محددة ننتهي عنها. لو لم يعلمنا رسول الله بألفاظ الأذان أفكنا نعلم أن الأذان عبادة؟ طيب لو لم يعلمنا بالمواقيت التي ينبغي أن يؤذن عندها أفكنا نعلم؟ لا، النبي علمنا ألفاظ الأذان وقال لنا الأذان يكون في الأوقات التالية كذا كذا كذا كذا. طيب فإذا جاء من يقول لا لا نضيف إليها أيضا أوقات أخرى، إذا أنت تخطئ رسول الله وتريد أن تصحح كلامه. يعني هل أنت أكثر غيرة من رسول الله على الإكثار من ذكر الله؟ الإكثار من ذكر الله عندما يجتمع الناس في المقبرة إنما يكون بالصمت، إنما يكون بالخشوع، إنما يكون بأن يتذكر كل إنسان مصيره، هكذا يكون ذكر الله. ومن هم يعني عندما يؤذن هؤلاء من أجل أن يأخذوا أجرتهم على هذه الأشياء؟ كل ذلك لأجرة معروفة. يعني قل لي من هم الذين يتفاعلون مع هذا الأذان الذي يبتغى من أجله المال؟ من هم الذين يتفاعلون مع هذا الأذان خشية وتذكرا لله عز وجل؟ نعم. إذن لاحظوا أيها الإخوة، نحن نحارب البدعة وديننا ينبغي أن ينزه عن البدعة، هذا شيء مهم جدا جدا. لكن لكي نفعل ذلك ينبغي أن نعلم ما هي البدعة، ينبغي أن نتبين بدقة علمية تامة ما هي البدعة. فإذا عرفنا حقيقة البدعة علميا عندئذ آن لنا أن نتقرب إلى الله بالتنبيه إلى ترك البدع والابتعاد عنها وتذكير الناس بالابتعاد عنها، لكن أيضا بالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذه الأمور. نعم. يعني هنالك أشياء كثيرة من هذا القبيل هي كلها في الواقع بدع. قد يقول البعض طيب حمل هذه القبضات من الخضير للإكليل هكذا؟ لا، عبارة عن هذه القبضة من النبات الأخضر الذي يحمل من أجل أن يوضع على القبر، ما حكمه؟ أما أن تضع نبات الأخضر على القبر فجمهور العلماء على أنه سنة وليس بدعة، وأما أن تحمل هذه القبضة وتجعل منها موكب في مقدمة الجنازة فهذا شيء لم يأتي به الدين ولم يأتي به شرع الله. وإذا كان هنالك من يفعل ذلك متصورا أنه يتقرب إلى الله بهذه القدرة يحملها في مقدمة الجنازة فهذه بدعة. وأما إذا كان من حيث هي تقليد فالواقع أن التقليد أيضا ممنوع، لكن لا لأنها بدعة، لأنه تقليد. سوي القبر وأهيل على الميت التراب، لا بأس بأن تضع عرقا أخضر على القبر، هذا شيء آخر غير حمل هذه النباتات في الطريق. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين، نعم، مر بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم إنه عمد إلى عذق من نخل فشقهما باثنين، ووضع شقا على هذا القبر وشقا على هذا القبر، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن هذا الكلام بين لنا الحكمة من التخفيف عن الميت بهذا الموجب. ما هي الحكمة؟ الخضرة. لما قال ما لم ييبسا عرفنا أن الخضرة هي السر. لذلك إذا يبس هذا العذق وزالت الخضرة منه لم تعد فيه فائدة. هذا الحديث دل على أنه لا بأس أن توضع نبات أخضر على القبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الإخوة اليوم يقولون: لا، هذا كان خاصا برسول الله، يعني التخفيف لأن رسول الله وضع هذا النبات الأخضر، أما أن نفعل نحن هذا الشيء لا يفيد. واقع قواعد الشريعة الإسلامية تأبى هذا التفسير. كل فعل فعله رسول الله الأصل أنه شرع لنا أيضا، إلا ما دل الدليل الاستثنائي على أنه خاص به. فعل فعله رسول الله ولم نجد دليلا ينطق بأن هذا الفعل خاص به، إذا نقتدي به أم لا نقتدي؟ لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه قاعدة عامة. فإذا رأينا رسول الله يفعل فعلا نفعل مثله. إذا قال لنا هذا خاص به عندئذ لا نقلده لأنه خاص به. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم، يعني نهى أن يصوم الإنسان اليوم ثم لا يفطر المساء ويصل صوم يومه هذا بصوم الغد، ما هذا نهى عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام واصل في بعض الأحيان صوم اليوم بالغد، هذا فعله نقتدي فيه. لماذا؟ لأننا نجد دليلا ينطق بأن هذا خاص به. ولذلك سألوه: نهيتنا عن الوصال ورأيناك تواصل، فقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أنا لست كأحدكم، عندي الله سبحانه وتعالى أعطيني قوة أعطيني جلد. طيب هنا فيما يتعلق بوضعه صلى الله عليه وسلم هذا العفق على هذين القبرين، ننظر إذا وجدنا من حول ذلك ما يدل على أن هذا العمل خاص برسول الله والله لا نقتدي به، وأما إذا لم نجد ما يدل على ذلك فعل وترك وصمت. نأخذ بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقتدي به. إذن لا مانع من هذا، لكن هذا شيء، وحمل ما يسمى بالآث بالطريقة المألوفة والمعروفة بهذا الشكل في الجنائز شيء آخر. هنا أيها الإخوة لابد أن نوضح شيئا كثيرا ما نسأل عنه. عندما يوسد الميت في قبره هنالك من يأتي فيلقن، نعم، يعني يأتي من يجلس أمام القبر فيقول: اعلم يا عبد الله أنك خرجت من دار الفناء ووصلت إلى دار البقاء، واعلم أنه سيأتيك الآن ملكان إلى آخره. هل هذا مسنون؟ لم نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ما يدل على هذا الأمر، وما أعلم أن السلف الصالح كانوا يفعلون ذلك. لكن بعض متأخرين فقهاء لم يروا بأسا بهذا. قالوا لأنه فعلا هذا سيكون، ولأن الميت سيأتيه ملكان يسألانه إلى آخر ما هنالك. نعم، وإذا كان الميت يسمع كلام الإنسان كما بين لنا رسول الله، فما لماذا لا نذكره وننصحه؟ وأنا أحترم فقهاءنا جميعا، ولكن لو سئلت ماذا تقول في هذا الأمر، أقول إن اتباع السلف خير من الإعراض عنهم واتباع الخلف، فكل خير في اتباع من سلف. نعم، هكذا نقول، لأنني لم أجد إطلاقا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو أمر بذلك، كما لم أجد أن أحدا من أصحاب رسول الله أو من التابعين أو من تابع التابعين فعل هذا إطلاقا. إذن لكن يغني عن هذا ما سيأتي في الصحيح، أن ندعو للميت بعد أن ينصرف الناس، ندعو له بالثبات، ندعو له بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له وأن يوسع له في قبره. هذا الدعاء وارد وله أكثر من دليل من الأحاديث الثابتة الصحيحة. هذا ما ينبغي أن نعلمه بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني الذي يرويه أبو سعيد الخدري وهو في البخاري، هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، يعني أسرعوا، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها، يعني النبي ما قال يا ويلي، يعني بعدا عن هذا الدعاء، يعني هي تقول يا ويلها، أين تذهبون بها؟ لكن أخذيني، لأنه يعلم نهايته، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يعني الحي، ولو سمع الإنسان أي صوت لصاعق. هذا الحديث أولا أيها الإخوة يدل على أمر مهم جدا، وهو أن الميت ليس معدوما، الموت ليس عدما، احفظوا هذه الحقيقة، وإلا فكيف تقول الجنازة هذا الكلام؟ يعني الميت كيف يقول هذا الكلام ويقول ذلك بصوت لا يسمعه البشر؟ الحكمة معروفة من ذلك، دار ابتلاء، مات الإنسان انقطعت الصلة بين الميت وبيننا لحكم باهرة، ولكن الصوت موجود وهنالك الحيوانات تسمع هذا الصوت، ولو سمع الإنسان هذا الصوت لصعق خوفا من هذا المصير. إذن هل الموت عدم؟ الموت ليس عدما، ويكفر من يتصور ذلك. الموت انتقال من حياة دنيوية إلى حياة برزخية، اعرفوا هذه الحقيقة وصدقوها، هي العلم قبل أن تكون الدين، وهي الدين قبل أن تكون العلم أيضا. طيب، إذا عرفنا هذا أدركنا مدى خطر وخطأ كلمة الفقيد الفلاني. ناس ما لا يقيمون وزن لهذه الأخطاء، ننعي إليكم فقيد الفلاني، كلمة الفقيد أصبحت العبارة الشائعة التي يعبر بها عن الموت. قف أمام كلمة فقيد، سأل نفسك ما معناها. فقيد يعني مفقود، مفقود يعني معدوم، هل هو كذلك؟ معاذ الله. نعم، كذلك كلمة الإعدام والعدم والانعدام، هذا شيء ينبغي أن نعلم أنه خطأ علمي ينبغي أن نشطب عليه، أصلا من يعني الكلمات الاصطلاحات الأجنبية، حكم على فلان بالإعدام، كلمة أجنبية هذه ترجمت إلى العربية كما هي، نحن الحمد لله بنغمض عيننا وبناخذ ما يأتينا من عند أولئك الناس دون أي شخصية لنا، ونسأل الله العفو والعافية. نعم، الإنسان الذي مات عدم، من قال هذا الكلام؟ قال العلماء أيها الإخوة، هنالك سلسلة أنواع من الحياة، الحلقة الأولى حياة الأجنة، الحلقة الثانية حياة الدنيا هذه التي نعيشها، الحلقة الثالثة حياة البرزخ، الحلقة الرابعة والأخيرة الحياة الآخرة. قال العلماء كل حلقة أعظم حياة وأكثر قوة من الحلقة التي قبلها. أضعف حلقة حياة الأجنة لما بيكون بعالم صغير الإنسان. الحياة الأقوى مباشرة التي بعدها هذه التي نعيشها، الحياة الثالثة أقوى من هذه ومن الحياة الأولى حياة الأجنة، أقوى انتشارا وحركة وذهابا ومجيئا، لكن بشرط أن يكون الذي مات ختم له بخاتم حسن. هو موجود ختم له بخاتم حسن ولا بخاتم سيئة، لكن لكي ينطلق شرقا وغربا ينبغي أن يكون ممن ختمت له بخاتمة حسنة. الحياة الأقوى من كل هذه السلسلة حياة الإنسان يوم القيامة، ذكر ذلك العلماء فيما يتعلق بسلسلة أنواع الحياة. الحياة لها حقيقة كبيرة جدا جدا، لا نريد أن نخوض في أمور فلسفية لا شأن لنا بها، لكن المهم أن نعلم هذه الحقيقة، أن هذا الإنسان الذي مات انتقل من حياته هذه إلى الحياة التي بعدها. أريد أن أضعكم أمام دليل، أنتم كمؤمنون تثقون بهذا الدليل، وإن كان الملحدون لا يثقون، لكن أنتم مؤمنون ولله الحمد. الحلم، المنام الصادق جزء من 43 جزءا من النبوة. المنام الصادق صادق، الميت عندما يموت وتختم له بخاتمة حسنة علاقته مع أهله لا تنقطع. وأنا رأيت والدي بعد وفاته بأربع أو خمسة أيام في الرؤيا، ورأيته يخرج من غرفته التي كان يجلس فيها كعادته لكن بقامة معتدلة جدا متجها إلى المسجد، وعرفت أنه ميت، عرفت، سلمت عليه وقبلت يده وقلت أرجو أن تستمر علاقتك بنا كما كانت من قبل. فوقف وقال لي كيف؟ قلت أرجو أن تستمر علاقتك بنا وإشرافك علينا كما كانت من قبل. أردت أن أقول كما كنت قبل الموت، وجدت كلمة الموت يعني ثقيلة علي، قلت كما كنت من قبل. فنظر إلي ووقف قائلا سيكون ذلك، وأنا أعلم يقينا أن علاقته لم تنقطع من آل بيته. نحن حجبنا عن الموت بحاجز هذه الحياة الدنيا، يخيل إلينا أن الموت عبارة عن انتهاء وزوال، لا، سنعلم الحقيقة عندما ينتقل أحدنا إلى تلك الحياة الآخرة، سيعلم أن الأمر ليس كما كان يظن. لكن المهم أن يختم الله للإنسان بخاتمة حسنة ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الميت عندما يموت يعلم نهايته أيها الإخوة، عند الموت يعلم مصيره. كيف؟ ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله والله إننا لنكره الموت. شلون هيك؟ قال: لا، ليس ذاك، ولكن المرء إذا حضره أجله كان صالحا أراه الله سبحانه وتعالى ما أعده له، فليس شيء أحب إليه مما هو أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا وقع الفاسق أو الفاجر أو الكافر في سياق الموت أراه الله سبحانه وتعالى ما قد أعد له من الشقاء، فليس شيء أكره إليه مما هو أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن الإنسان عند سكرات الموت يريه الله عز وجل مقره، إن كان صالحا يبشره، وقد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في حياة الدنيا متى تكون؟ عند نهاية الأجل. والحكمة أن لا يتعلق قلبه بالدنيا، هذه رحمة من الله عز وجل. أنا عندما أموت ولي إخوة وأحباب وخلان وشهوات وأهواء في دار الدنيا، وسأنخلع عن ذلك كله إلى مصير مجهول، أكيد سأشعر بألم. لكن عندما يريني الله ما هو أعظم وأجل وأروع من كل المشتهيات، سيتوجه قلبي وشعوري وعواطفي إلى ذلك، فأنسى الدنيا، أنسى ما أنا راحل عنه. لطف رباني غريب وعجيب هذا. لكن الكافر بالعكس تماما. أيها الإخوة، قبل أن ننهي درسنا، أولا أحب أن أقول لكم، أناشدكم أن لا تجتمعوا أمام باب المسجد بدون موجب وبدون ضرورة. هذا الاجتماع إن استمر ربما استغله أناس، أولا يقطع الطريق على الناس، يضيق الطريق على الناس، مكان يعني حساس. ولا تعوجوني أن أقول هذا كل يوم كل يوم، كل درس كل درس كل درس، لا، ما في نزوم. لماذا نقف أمام باب المسجد؟ خرجنا نسير في طريقنا إلى دورنا وشغلنا. الشيء الثاني، أستأذنكم أن أغيب درسين، يوم الاثنين ويوم الخميس،